ما يجوز. من أقسم بغير الله فليقل لا إله إلا الله فقد أشرك. الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه، والخلق لا يقسمون إلا بربهم بأسمائه أو بصفاته، بالله أو بأسمائه أو صفاته. والله أمرنا بأننا نحفظ الأيمان، واحفظوا أيمانكم، وأمر أننا في شرعه إذا أقسمنا على أمر ورأينا غيره خيرا منه فلنكفر عن اليمين ولنأتي الذي هو خير، وأمرنا أننا نعد الأيمان، فإذا لم ننفذها أو نقضناها نكفر عنها. أما الذي كل يوم يقسم ولا يبالي، لازم نحفظ ديننا، نحفظ ماذا كما نحفظ الواحد. والله لا أفعل، والله لا أفعل. ولذلك قالوا الأيمان أربعة، اثنان يكفران واثنان لا يكفران. والله ما فعلت، وقد فعل لا يكفر. والله لقد فعلت وما فعل لا يكفر. إن كان مخطئا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وإن كان متعمدا فالجمهور يقولون يمين غموس يغمس صاحبه في النار. اليمان ليكفران والله لا أفعلن، أو والله لا أفعلن في المستقبل. هذا مبين في باب اسمه باب اليمين في الفقه، وفي أحاديث الأحكام، وفي آيات الأحكام أيضا، وفي الفقه المقارن. والسماء، هذا الذي فوقنا، والسماء. وسبق أن أشرنا إلى أن الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال يبدو صغيرا ثم لم يزدد يكبر حتى يصير بدرا، فقال الله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وهل السماء مبنية من حديد أو خشب، أو ما هي المادة التي بني منها السماء؟ لا يعلمها إلا الله، لأن المراصد والمراكب لم تصل إلى السماء. ولذلك يقول مجرات لا نهائية، وإنا لموسعون. قالوا إن الأرض بالنسبة للكون كحبة دخن على الأرض، نسبة الأرض للكون كحب الدخن على الأرض. شوف حب الدخن على الأرض. المراصد الموجودة لم تجد السماء، والمراكب الموجودة لم تجد السماء، فانقسموا إلى قسمين. قسم قالوا لا سماء فيه أصلا، وقسم قالوا لم نجده، ما رأينا السماء. والله قال وبنينا فوقكم سبعا، بنينا هذا نص صريح، بنينا. وفي حديث الإسراء جبريل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه بالبراق، وذهبوا إلى بيت المقدس وصلى هناك، بعدين جاء بالمصعد الذي يسمى ماذا؟ معراج، آلة العروج. جاءوا للسماء الدنيا، جبريل دق الباب، من جبريل ومن معه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل إليه، نعم، فتح الباب. إذن هو عنده حرس ومحفوظ. بعدين هذا الكون ما هو لعب، محفوظ، خالق أتقنه. والشياطين الذين سلطهم الله على الخلق وأعطاهم قوة لاستراق السمع، الواحد منهم مهيئ له الشهب ترميه حتى تقتله، وجعلناها رجوما للشياطين. فهم إما مكذب وإما ساكت. والله بنينا أخبر أنه بناها وأنها سبع شداد و الله تعالى يقول ومن أصدق من الله حديثا. فما قال الله هو الحق، لكن إذا وجد شيء يخالف الواقع ففهمنا في النصوص خطأ، لأن النصوص لا يأتيها الباطل. نعم. والطارق، الطارق الذي يأتي ليلا، قال من جرير، طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلام. ثم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأيام. وجرير معروف أنه شاعر، طرقتك صائدة القلوب، يعني مر بخاطرها في الليل وقال امرؤ القيس أيضا ألم ترياني كلما جئت طارقا وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي. هذا امرؤ القيس شاعر جاهلي، وجرير إسلامي لكنه شاعر أيضا. وأشعر من الجميع الفرزدق، ما هو الفرزدق؟ المتنبي، الله يغفر لنا وللمسلمين، لكنه متأخر. فشعره يسمى في اصطلاح الأدب سريقات، لأنه سبق إلى المعنى. وهذه المادة الحقيقة ماتت في مهدها، مادة الأدب أو البلاغة، لم تدرس كما ينبغي، وهي تعين على معرفة الأساليب وعلى فهم اللغة العربية وعلى قوة التعبير. ولكن المسلم لا يدرس إلا لأجل أن يتقوى بالشرع، أما يدرس الشعر لأجل الشعر مشكل، والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا. فلذلك لبيد قالوا أنه لم يقل في الشعر إلا بيتا واحدا، الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام السربالة. قالوا تقول الشعر؟ قال أبعد سورة البقرة؟ لا أحتاج لشيء بعد سورة البقرة. وفي شعراء طرقوا معاني كثيرة ودواوينهم مطبوعة وهي مفيدة لمن يريد أن يتقوى في اللغة، كشعر الأعشى الكبير ميمون بن قيس، ومنعته قريش من الإسلام وأعطته 100 من الإبل فرجع ليعود ليسلم السنة بعدها فمات، وديوانه مطبوع في ألمانيا. وكذلك الشعر ذي الرمة فيه ربع اللغة، والقصائد العشر والديوان الستي. ينبغي لطلاب العلم أن يقرأوا ليتعلموا اللغة، للواحد يفهم القرآن والسنة ويتقوى في التعبير وفي الإنشاء. والسماء والطارق، وما أدراك وما أعلمك ما الطارق؟ قالوا الطارق النجم الثاقب، نفس بينها. قيل النجم هو الثريا، وقيل زحل، وقيل نجم في السماء السابعة لا يوجد إلا هو، وهذا إسرائيلي لا يثبت، كما ذكر القرطبي رحمة الله عليه نقلا عن الثعلبي. والثلث الأخير من القرآن أكثر القرطبي من النقل من الثعلبي، والثعلبي في كثير من الأحاديث يأتي بها غير صحيحة مع علمه وفضله. نعم. أيوة، النجم الثاقب أي المنير الذي يعني له ضوء حاد أو مرتفع كثير. إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ. قراءتان سبعيتان صحيحتان لا غبار عليه، لكن إحدى القراءتين تكون إن نافية، إن كل نفس لما عليها، ما كل نفس إنه أي الأمر والشأن كل نفس عليها حافظ. إذا قلنا إن كل نفس لما عليها حافظ تكون ما صلة، وتكون إن مخففة من الثقيلة، واللام الفارقة. أيوة خففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل، أي إن كل نفس لعليها حافظ. أما إذا كانت لما فتكون إن ما فيه وما لا فيه، ويكون الاستثناء مفرغ، وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدم. ما كل نفس إلا عليها حافظ، كل نفس عليها حافظ. إذن إن في قراءة لما مخففة من الثقيلة، وفي قراءة لما نافية. وعلى كل من القراءتين كل إنسان عليه حافظ من الله تعالى، كما قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. الحفظ صادر من أمر الله تعالى، لأن الإنسان إذا لم يحفظه الله يهلك، الشياطين والهوام والحشرات والدواب. فالله تعالى خلق الخلق ويحفظهم حتى تأتي آجالهم، لذلك أتقن خلقه الخلاق، أتقن خلقه. وأكبر دليل على الإلهية الخلق، أقول أكبر دليل على الإلهية الخلق. اعبدوا ربكم الذي خلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. لا إله إلا الله. انظروا إلى الأصابع، كيف الأظافر هذه التي جاءت، وانظروا إلى الإبهام بعيد حتى يعقد ويحل الأشياء الدقيقة. قال قادرين على أن نسوي، يقول البصمة، لا البصمة مرجوح، وإن كانت ليست خطأ، لكن نجعل يده كيد البعير، هذا ما فيه فصل بينهم، ما يقدر يحل ولا يعقد. نحن خلقناهم وشددنا، ما في واحد يقول مسكين فلان جرى وسقطت رجله، نام البارحة وسقطت أذنه، جعل هذه اللحمة التي تسمى اللسان، وجعل تحتها عين عذبة تسمى الريق، تبين لك ما يجيس في صدرك، وجعل هذا الصبغ الأسود وهذا الأبيض، وجعل ماء مالح حتى لا ينتن، وجعل الأذن الذي لا لها غطاء فيها مادة جعلها الله تنفر منها الحشرات، الصملاخ هذا إذا قربت منه الحشرات تهرب، وجعل الأنف فيه مادة لزجة تمنع الغبار أن يدخل في الرية ويهلكه، وجعل الكرش الضعيفة الأعين والأيدي حارستها، لأن الكرش أي شيء يمكن يشقها، ما هي ضعيفة. وجعل الظهر الذي لا أعين عنده يتحمل الرفس والضرب. وفي أنفسكم فلا تبصروا، شيء عجيب. وكم من عملية عملت في بطن أمه وأم تفرح وتمرح، ذلك دين دين عجيب. الخالق الخالق اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ولذلك أقوى قوة هي الخلق. قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الخلق سكان الأرض لو اجتمعوا ليخلقوا ذبابا لا يستطيعون، وإن أخذت الذبابة منهم شيء لا يستطيعون ردها. قالوا هذا إعجاز علمي، لأن الذبابة إذا أخذت شيء حولته لمادة أخرى. وكل ما اكتشف شيء نقول هذا في قرآننا، لكن نحن نائمون. لكن إذا قام ناس ونشطوا وأرادوا أن يكتشفوا شيء يقول هذا موجود في ديننا. طيب في ديننا ليش ما تطلعوه؟ فعندنا سبحان الله عدم تثوير لكتابنا وعدم إخراج ما نحتاجه. قال قبل 14 قرن يمحق الله الربا، وقال ذروا ما بقي من الربا، وقال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. وقبل سنوات قليلة علماء اقتصاد من ألمانيا قالوا إن لم تكف سكان الأرض عن الربا فالعالم في دمار بالحساب. الله أخبر بهذا قبل 14 قرن. ولذلك يمحق، تكون الشيء كان 8000 يبقى 18 ريال يذوب. المحق هو النقص. ولما قالت قريش إنما البيع مثل الربا ماذا قال الله؟ أحل الله البيع وحرم الربا. طيب هذا بيع وهذا بيع، لكن أنا ربكم وابتليتكم فأحللت لكم هذا وحرمت عليكم هذا. فنحن في حاجة إلى التعاون، في حاجة إلى أن نعرف الطرق التي ننجو بها ونسلكها. الله تعالى قادر، ولا توجد نفس منفوسة حية إلا على الله رزقها. إذن لما نتعب في الرزق ونحاول أن نبحث عنه عن طريق غير حلال؟ والله ضمن لنا الرزق. قال العلماء رزقك يبحث عنك أكثر مما تبحث عنه، فلما نحاول أن نعمل نبحث عما الله كتب لنا عن طريق الحرام؟ ليش ما نحاول أن نأخذه عن طريق الحلال؟ نطهر ويطهر أجسامنا وبيوتنا وتستجب دعوتنا، ونعلم أن الله تعالى كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا. وقال ولينصرن الله من ينصره، وقال إن تنصروا الله ينصركم، وقال إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فينبغي أن نهتم بمصالحنا وأن نسير على ضوء ما شرع الله لنا، لنسعد في دنيانا ونرحم في أخرانا. طيب هنا التنبيه قال فلينظر الإنسان مما خلق، وقال في الآية السابقة فلينظر الإنسان إلى طعامه، وقال هناك انظروا إلى ثمره إذا أثمر ويرعيه. فالنظر هذا المقصود به نظر الاعتبار والتأمل ليستفيد العبد من ذلك وحدانية الله وقدرته، فيؤمن فيتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويجتنب النواهي وينفذ الأوامر فيسعد في دنيا ويرحم في أخرى. فلينظر الإنسان، جنس الإنسان أو الإنسان الكافر الذي كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم، مما خلق، من أي شيء خلق الإنسان؟ خلق من ماء دافق، فاعل بمعنى مفعول أي مدفوق. يخرج هذا الماء من بين الصلب والترائب، وهذا فيه إشكالات، لأن الجنين يتكون من الماء الذي يخرج من الرجل ومن ماء يتكون في طرف الرحم يسمى البويضة، والمرأة لها ماء يخرج منها، هذا الماء ينشط المادة التي تكون فيها الحياة لتصل إلى المكان الموجود في هذه البويضة. قال سألت كثير من الأطباء، قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أخلاط، نعم، قالوا الترائب تقال لصدر المرأة، وقالوا الترائب الأماكن التي في طرف الجنب يقال لها الترائب أيضا في اللغة، في الجنب قريب أو تحتها المكان التي توجد فيه البويضة. والحقيقة الله تعالى أخبر أن الجنين يتكون من ماء أخلاط بين ماء الرجل وماء المرأة، والمرأة يأتي منها يخرج منها ماء، وإذا خرج منها في النوم ورأته تغتسل، كما جاءت الصحابية وقالت هل للمرأة يعني تغتسل إذا هي وجدت أنها يعني تعمل العملية هذه؟ قال نعم إذا وجدت الماء، إذا خرج الماء. وهذا بقدرة الله تعالى، والآن الطب تطور والأمور تطورت، والله تعالى قال من بين الصلب والترائب، فهو يعني يأتي من صلب الرجل ثم يأتي دما ثم يمر بمادة فتغير حاله وتحمل معه المادة التي يكون منها الخلق، ثم أيضا المرأة يأتي من هذا ويحمل هذا حتى يأتي إلى النقطة التي تجتمع هي من الرجل والبويضة فيجتمعان فيتكون الجنين بإذن الله تعالى. فإذا أراد الله أن يكون ذكرا أراد أن يكون أنثى، نعم، وإذا أراد أن يكون متعددا قال يهب لمن يشاء إناثا أو يزوجهم ذكرانا ويجعل، ولذلك قالوا لا يوجد خنث مشكل، ولكن الفقهاء تكلموا على هذا كلام كثير وبنوا عليه مسائل، لأنه في النهاية إما أن يكون ذكر وإما أن يكون، فإن حصل فرضوا له فرضيات لو حصل، لأنه قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور أو يزوجهم، ما قال ويبعث لمن يشاء خنثى مشكل، ما ذكر هذا، ما ذكر أي بينهما، والله أعلم. إذن فلينظر الإنسان مما خلق، من أي شيء خلق، خلق من ماء دافق أي مدفوق في الرحيم، هذا الماء يتكون من صلب الرجل ومن ترائب المرأة على الخلاف المقصود بالترائب، هل هو الصدر أو هو أطراف تحت الريش السيقات، هذه قريب من المحل اللي يوجد فيه أعلى الرحم. إنه أي الله جل وعلا على رجعه، على رجع هذا الماء في المحل الذي خرج منه لقادر. ولكن هذا القول ضعفه الطبري وقال إنه على رجعه، أي على بعثه بعد موته، بدليل يوم تبلى السرائر، بدليل السياق. إن هذا هو، ولذلك كثيرا ما يرجح الطبري بالسياقات، كذلك الوالد في الأضواء. والعلماء إذا جاءتهم الآيات وأشكلت عليهم ينظروا في سياقاتها. ذلك رأيت الوالد رجح قولا لم أره عند غيره إلا عند تابعي واحد، لكن قال السياق ألجأني إليه، وهو قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. النجوم هنا هي الآيات التي تنزل منجمة، بدليل إنه لقرآن كريم. والآية الأخرى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال النجم هنا المقصود به الآيات من القرآن. وقال وهذا لأجل السياق لقوله هناك إن هو إلا وحي يوحى، وقوله هناك إنه لقرآن كريم. فالسياقات يعني يرجح بها العلماء. ولذلك الطبري قال إنه على رجعه، أي على بعثه، بدليل يوم تبلى السرائر. سياق يوم تختبر السرائر جمع سريرة ما في القلب ويتضح، لأن القيامة ما فيها شيء ما ما ما مستور. الكافر كافر أعوذ بالله، والمتقي متقي، ويظهر على الكافر كفره بسوجاد الوجه وبالحزن، ويظهر على الطيب طيبه بحسن الوجه وشراقته ونوره وانشراحه. ولذلك قال ذلك يوم التغابن، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التمايز، يوم التغابن. ما فيه يوم القيامة، ما فيه. ولذلك أعاذنا الله وإياكم من الخذلان، أول من تسعر بهم النار القمم الكاذبة، أول من تسعر بهم النار القمم الكاذبة. القمم الكاذبة، عالم ما صدق، متصدق ومنفق ما صدق، شجاع وجريء ما صدق. ولذلك هذه الثلاثة هي الطرق التي ينال بها الشرف في الدنيا. ينال الشرف بالمال أو بالعلم أو بالشجاعة، ما في طريق. العلم وما يتبعه من التقى وهداية الناس، والمال وما يتبعه من إنقاذ الجوعاء وإطعام الهلكاء، والشجاعة وما يتبعه من إنقاذ الناس من أن تعبد أو تقتل أو تضطهد. فهذه الثلاثة هي سبل الشرف في الدنيا. الشرف في الدنيا، أي واحد شريف تجده يبذل ماله، يبذل جاهه، يبذل علمه، يشرف. وإلا الناس كلها سوا، ولكن كل ما كان الإنسان أكثر تعبا للناس كل ما كان أكثر شرفا من غيره. نعم. يوم تبلى السرائر تختبر وتظهر. السرائر جمع سريرة، واحد لا يعبأ به في الدنيا، فإذا هو منزله لا يرى إلا إذا رفعت رأسك. منزله في ما يمكن يرى، زي النجم لبعده وجماله، لكن هذا ما كان يريد أن يعرف. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة لو أقسم على الله، لأنه ما عنده حظ في النفس. قال له خليك وراء، خليك قدام. جاء يريد شفاعة على روح، هذا يعمل لله، قلبه امتلأ من الإخلاص. وواحد في الدنيا إذا تكلم سمع له، وجمال الصورة والمنظر والهيئة لا يقام له وزن، ما له وزن. فلا نقيم لهم يوم القيامة، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي. يسخر من الدين ويسخر من الرسل ولا يخاف. فلذلك العقلاء ينبغي أن يعرفوا بعض وأن يتعاونوا على إنقاذ أنفسهم وعلى إنقاذ ما يستطيعون إنقاذه من سكان الأرض. واعلموا أننا إن لم نبلغ الدين للناس يوشك أن يلببنا أهل الأرض يوم القيامة، ويقولون يا ربنا إن المسلمين حالوا بيننا وبين الإسلام فانتقم لنا منهم. ولذلك ينبغي لنا أن نتمثل الدين وأن ندعو غيرنا له، وأن نعلم أن الله تعالى جعل هذه الدنيا ابتلاء والإيمان قيد الفتك، وقال لتبلون ولنبلونكم، وقال جل وعلا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ولقد فتنا الذين من قبلهم. فما يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نصر. إذا ظهرت الحقائق وبعث الناس فما لهذا الكافر من قوة تدفع عنه العقوبة ولا ناصر ينصره. ما عنده إلا حسنات تنجيه أو سيئات توبقه، ما فيه، لأن في ذلك اليوم أعز الناس يهربون منك، أعز الناس إليك هم أخوف الناس منك. يوم يفر المرء وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لكن يود المجرم لو يفتدي من كل ما يملك، بكل من يعرف، ولكن لا. هذا الحقيقة ينبغي للعقلاء أن يستوعبوا وأن يعملوا بمقتضى. نعم. إذا ظهرت الحقائق لا يملك الإنسان إلا الحسنات. يوم القيامة لا يوجد إلا الحسنات تقضي بها الآخرين وترفع بها درجتك. فإذا أكثرت من الحسنات يبقى لك ما يدخلك الجنة، وإذا لم تكثر من الحسنات يا لطيف يأخذ الدائنون الحسنات وتبقى عليك ديون، فتؤخذ سيئاتهم وتوضع عليك ويرمى العبد في النار. ولذلك حديث ما تعدون المفلس فيكم، قالوا من لا مال له، قال لا، الذي يأتي يوم القيامة بمثل أحد حسنات، وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فتوزع حسناته عليهم فتنتهي وبقيت عليه ديون، فتوضع سيئاتهم عليه ويطرح في النار. والرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصيني، قال له أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه، أمسك عليك هذا، قال وهل نحن مؤاخذون بما نقول؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال يهوي بها في النار 70 خريفا، وإن الرجل يتكلم بالكلمة لا يرى أنها تقع من رضا الله فيرحمه الله بها ويجعله في المنازل العالية. نعم. والسماء ذات الرجع، أي صاحبة المطر الذي يأتي رجعة بعد رجعة، يأتي مرة بعد مرة. والأرض ذات التفكك والتشقق عن الثمار، كما قال هناك فلينظر الإنسان أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. هذا هو السماء ذات الرجع، أي ذات المطر الذي يأتي رجعة بعد رجعة. والأرض ذات الصدع التي تتصدع عن النبات، نبات صغير يخرج من الصخرة ويخرج من الأرض الصلبة قدرة هائلة، ولذلك لا يمكن ينبت النبات إلا الله، وبعدين جهة منه تكون خضرة تطلع فوق، وجهة منه عرق يكون أصفر ينزل تحت. أيوة. من يقول هذا اطلع فوق ومن يقول هذا اطلع فوق؟ انزل تحت وهذا اطلع فوق. ولذلك كثير من الناس لا يتنبه لهذا الأمر. فلينظر الإنسان إلى طعامه، يأكل ويشرب ولا يتنبه من أين جاء هذا الطعام حتى يشكر ربه ويعلم قدرته فيخافه فيمتثل ويجتنب فيسعد ويرحم. نعم نعم. إنه أي هذا القرآن لقول فصل يفصل بين الحق والباطل، وبين الجمال والقبح، وبين الصح والخطأ، وبين الرفعة والضعف، وبين كل شيء. قول فصل. ولذلك قال فأجره حتى يسمع كلام الله، بس يكفي يسمع كلام الله يكفي، ثم أبلغه مأمنة. وقال أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب؟ أبعد الكتاب تحتاجون إلى شيء؟ وبين أسباب العز وأسباب النصر وأسباب الهزيمة، وبين المحاب الثمانية وأنها لا بد أن يكون محبة الله ورسوله ورضاهم، والجهاد أقدم منها، فإن لم نفعل فهددنا. المحاب كلها في الدنيا 8، وكل شيء مبين. قول فصل، كيف خلقت ولما لا خلقت ومن خلقك، والأدلة على الخالق، والأدلة على صدق المرسل، والشريعة وبيانها وجمالها وحسنها، وحسن ما أمر به وقبح ما نهي عنه، حتى أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. قول فصل بين كل شيء. ولذلك في سورة التوبة قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، أحب خبر كان، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، أمر للتهديد. ما في محاب إلا اذكروا لي محاب غير الثمانية، ما في. تجارة تخشون كسادها اختلفوا فيها، نعم. وما هو بالهزل، ما هو بالكذب، ولا هو باللعب، ولا هو بالقول الذي لا يراد منه الجد ولا يراد منه الفائدة، بل هو القول الحق وما أتى به الحق وما أمر به الصدق وما نهى عنه ضار ومهلك. إنهم يا نبي يكيدون كيدا للوقوف في وجه الدعوة ووجه من آمن بك وتعويقك وتوقيف هذا الدين، وربنا يكيدهم كيدا، وكيد الله تعالى غالب، فإنه تعالى يمهلهم ولا يعاجلهم بالعقوبة ويسبغ عليهم في النعم فيرون أنهم على الحق فيزيدون في الضلال فيهلكوا على الكفر. فمهل الكافرين، تمهل عليهم ولا تستعجل عليهم، ثم أكد ذلك، أمهلهم قليلا فالعذاب قادم عليهم والنصر قادم عليك، وهذا لا محالة، لأن الله تعالى قال وإن جندنا لهم الغالبون. وأما علم أن المسلمين إذا عملوا بما أمروا به أنهم لا بد أن ينصروا، ولكن إذا لم يعملوا لا ينصروا، وبين أن الشهادة هي فضيلة لكن ليست نصر، لأنه قال فيقتل أو يغلب، فجعل القتل قسيم للغلبة. والمسلمون إذا استقاموا على الدين لا بد أن ينصروا، وإذا لم يستقيموا على الدين لا ينصر. وقد استشكل الصحابة ذلك يوم أحد وقالوا يا نبي الله هؤلاء يعبدون الأصنام ونحن نعبد الله، كيف يغلبنا هؤلاء؟ فأنزل الله ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، مخالفة الرماة. والمسلمون ينتصرون بركنين، ركن مادي وركن معنوي. الركن المادي وهو إعداد ما يستطيعون، والركن المعنوي وهو التعلق بالله واللجوء إليه وسؤال الله. والدليل على هذا ما فعل المسلمون يوم الخندق يوم الأحزاب، لما جاءتهم قريش وغطفان وهوازن والأحابيش وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها حتى وصف الله الموقف وقال جل وعلا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. قاموا بالركن المادي وهو حفر الخندق، هذا أقوى قوة عندهم ذلك الوقت. وقاموا بالركن المعنوي وهو قولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم. عند ذلك أرسل الله شيئا لم يكن في الحسبان، أرسل الملائكة والرياح وهزم الأحزاب وامتن على المسلمين وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها.